بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 45. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس من محظورات الإحرام تعمد الطيب إجماعا، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب، وقال في المحرم الذي وقصته ناقته لا تحنطوه، متفق عليهما. ولمسلم: لا تمسوه بطيب، فيحرم على المحرم بعد إحرامه تطيب بدنه وثيابه أو شيء منهما، ولو كان التطيب له من غيره بإذنه، وكذا لو سكت ولم ينهه وتقدم. وسبق حكم ما لو تطيب قبل إحرامه ثم استدام. ويحرم على المحرم لبس ما صبغ بزعفران أو ورس، لحديث ابن عمر، وفيه: ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس. والورس نبت أصفر يكون باليمن، تتخذ منه الحمرة للوجه، قاله الجوهري. وفي القاموس: الورس نبات كالسمسم، ليس إلا باليمن، يزرع فيبقى 20 سنة، نافع للكلف طلاء وللبهق شربا، انتهى. ويحرم على المحرم لبس ما غمس من فيماء ورد أو بخر بعود ونحوه كعنبر، لأنه مطيب. ويحرم عليه أيضا الجلوس والنوم على ما صبغ بزعفران أو ورس أو غمس في ماء ورد أو بخر بعود أو نحوه، فإن فرش فوق الطيب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة غير ثياب بدنه، فلا فدية بالنوم عليه ولا بالجلوس عليه، لأنه لا يعد مستعملا له بخلاف ثياب بدنه ولو صفيقة. ويحرم على المحرم الاكتحال بمطيب والاستعاض بمطيب ويحرم على المحرم الاكتحال بمطيب والاستعاض بمطيب والاحتقان بمطيب، لأنه استعمال للطيب أشبه شمه. ويحرم على المحرم قصد شم الأدهان المطيبة كدهن ورد ودهن عود ودهن بنفسج بفتح الباء والنون والسين معرب بوزن سفرجل، شمه رطبا ينفع المحرورين، وإدامة شمه ينوم نوما صالحا، ومرباه ينفع من ذات الجنب وذات الجنب وذات الرئة، نافع للسعال والصداع، قاله في القاموس. ودهن زنبق بوزن جعفر يقال هو الياسمين، قاله الشيخ موسى الحجاوي في حاشية الإقناع. وقال الشيخ منصور: والمعروف أنه غيره، لكنه قريب منه في طبعه، انتهى. قال في القاموس: الزنبق كجعفر، دهن الياسمين وورد، انتهى. نعم. ف... فإن فعل وقصد شم هذه المذكورات ووجد رائحة الطيب حرم وفدا. نعم. ويحرم على المحرم الادهان بالأذهان المطيبة لأنه تقصد رائحتها. نعم. وتتخذ للطيب أشبهت ماء الورد. لأنها تقصد رائحتها. لأنها تقصد رائحتها وتتخذ للطيب أشبهت ماء الورد. ويحرم على المحرم ويحرم على المحرم شم مسك وكافور وعنبر وغالية. قال في المصباح: الغالية أخلاط من الطيب وتغليت بالغالية. نعم. وتغلغلت إذا تطيبت بها. انتهى. وتغللت إذا تطيبت بها. نعم. انتهى. نعم. وماء ورد وزعفران وورص وتبخر بعود ونحوه كعنبر لأنها هكذا تستعمل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المحظور الخامس من محظورات الإحرام. قال فيه المصنف رحمه الله: تعمد الطيب. تعمد الطيب، فعبر رحمه الله تعالى بقوله تعمد الطيب. والتعمد يخرج الناس فمن نسي وتطيب فلا شيء عليه. فالطيب من محظورات الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأمر يعلى ابن أمية بغسله صاحب الجبة، وقال أيضا في المحرم الذي وقصته ناقته بعرفة: لا تحنطوا. والحنوط هو أخلاط من الطيب يطيب بها الميت، هذا هو الحنوط، طيب مخلوط من عدة أطياب يسمى الحنوط، يجعل من العنبر ومن العود ومن الورد ونحو ذلك، فتخلط هذه الأطياب جميعا في عند أهل كل بلد بحسب عرفهم، يطيبون بها الميت وينثرونها على أكفانه حتى تطيب ريحته إذا حمل، ويحفظ الجسم، هذا الحنوط يحفظ الجسم من التحلل مدة أطول، وكذلك الكافور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحنطوه. فقوله ولا تحنطوه أي لا تمسوه بالحنوط، والحنوط هو أخلاط من الأطياب تجمع وتخلط فتسمى حنوطا، وعند مسلم بلفظ صريح: ولا تمسوه بطيب. فدل ذلك على أن الطيب محرم على المحرم حيا وميتا. فأما الميت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر فيه بقوله: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والملبي يحرم عليه التطيب وهو محرم. وأما الحي فلأن الطيب يحدث النشوة وهذه النشوة تلهب الحرارة والغريزة وربما أوقعته في المحظور، فبسببه أمر بالاجتناب للطيب. وقيل أيضا فيه لأنه من أسباب الترفه أيضا، والمحرم حاله تنافي هذا، يعني حاله حال الشعث والافتقار إلى الله جل وعلا. ولهذا أنتم ترون الفرق في الأحوال له أثر. فمثلا نحن يطلب منا في العيد أن نلبس أحسن الثياب، وأما في الاستسقاء فنخرج متخشعين متذللين مظهرين للفقر والحاجة إلى الله جل وعلا، فلا يناسبها أن نخرج بأبهى الحلل وأحلى الزينة، لأن في هذا إظهار للاستغناء، ونحن مأمورون بإظهار الافتقار إلى الله جل وعلا. فالأحوال لها أحكام، وتغير الأحوال من حال إلى حال بحسب ما يناسبها. فالمحرم لا يناسبه التطيب والترفه والتنعم، وإنما حاله حال الشعث والافتقار والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، والطيب من الترفه، فينافيه من هذا الوجه. هذه من العلل التي تلمسها العلماء رحمهم الله. فيحرم على المحرم بعد إحرامه تطيب بدنه وثيابه أو شيء منهما، فقوله بعد إحرامه أخرج ما قبل الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه، كما في حديث عائشة كانت تطيبه صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم في بدنه صلوات الله وسلامه عليه، وفي رأسه تطيب بالمسك حتى إنه بعد إحرامه استدام المسك معه، فكان يرى وبيصه في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. فقوله بعد إحرامه دل على أنه لو تطيب قبل إحرامه فليس بداخل في هذا، ولو دام بعد إحرامه دل على أنه لو تطيب في بدنه قبل إحرامه، اغتسل والدهن تطيب في جسمه في رأسه بطيب قبل أن يحرم، ثم بعد ذلك لبس ثياب الإحرام وأحرم، فلا يضره هذا الطيب الذي بقي في رأسه أو في جسمه بعد تلبسه بالإحرام، لأنه تطيبه قبل إحرامه، والممنوع عليه بعد إحرامه. وأما الثياب فليس له أن يطيبها، الثياب ليس للمحرم أن يطيبها، لأنه سيأتي معنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر للمحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، فليس له، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فليس للمحرم أن يطيب ثيابه، ولو أحرم في ثياب مطيبة فالعمل هو ما ذكر في الحديث الذي أشار إليه المصنف، حديث صاحب الجبة يعلى حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يغسل الطيب عنه وأن ينزع الجبة ويحرم في غيرها. فنحن نقول له من جهل وطيب الثياب، نقول له غير ثيابك، ملابس الإحرام هذه غيرها واغسل الطيب عنك الذي تطيبته بعد الإحرام إذا كان جاهلا، فلا شيء عليه. الشاهد أنه يحرم على المحرم تعمد التطيب في بدنه وثيابه بعد إحرامه، هذا فعله هو. طيب لو طيب من غيره؟ نقول لا يخلو من أحوال. إذا طيبه الإنسان وسكت فهذا كما لو تطيب هو، يحرم عليه. لأنه راض، أما لو نهاه فلا شيء عليه. ولو طيبه غافلا كما نراه الآن في المسجدين، بعض الناس يمر على الناس بالطيب وهم في الصلاة فيعطيه بالميل ولا يحس إلا وقد ذهب في الصف، هذا لا شيء عليه لأنه غير عامد. ولا هو أيضا بآذن، ما أذن له ولم يسكت أيضا، لكنه لم ينتبه إلا وقد ذهب صاحبه. وكم من شخص كلم في هذا في المسجد الحرام فقال أنا ما يدريني، ظننته قد انتهى من عمرته، فبعض الناس ينتهي من عمرته ولا يزيل ثياب الإحرام. فنقول لمثل هذا الواجب عليك ألا تطيب من رأيت عليه ثياب الإحرام حتى تسأله أمحرم أنت أم قد تحللت، فإن أخبرك أنه قد تحلل فطيبه وإلا فلا تطيبه. فيحرم إذا كان بعلمه وسكت ولم ينهى، أما لو كان بغير إذنه مثل هذه الصورة فلا شيء عليه. ويحرم أيضا على المحرم لبس ما صبغ بالزعفران من الثياب، فلا يلبس رداء مصبوغا بزعفران، وكذا لا يلبس إزارا مصبوغا بورس، والورس أخو الزعفران، ويستخدم الآن في القهوة في حال قلة الزعفران وارتفاع ثمنه، وهو أرخص من الزعفران بكثير، ويستخدم في الطبخ لأنه يحدث صفرة وله رائحة شذية مثل الزعفران، فهو ملحق بالطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما لا يلبسه المحرم قال ولا ثوبا مسه زعفران أو ورسون. ثم شرح المصنف الورس بما سمعتم بأنه نبت أصفر ويكون باليمن، يعني موطنه باليمن، وهو معروف تتخذ منه الحمرة للوجه، يعني صبغه يميل إلى اللون البرتقالي وأكثر، إلى اللون البرتقالي وأكثر، وهو شبيه في لونه بالنرجس، صفرة إلى الحمرة، برتقالية إلى الحمرة في زهرته. وأما كونه نبات كالسمسم فهذا وصف أيضا له كما في القاموس، وذلك لدقة سوقه، أسواقه دقيقة، ويستخدم للكلف وهو ما يحدث في الوجه، الكلف الأسود هذا الذي يطلع في الوجه يستخدم طلاء فيزيله بإذن الله تبارك وتعالى، وكذلك للبهق البياض الذي يأتي في الجلد يتخذ مع أخلاط دواء فيطلى به فيعود في الغالب لون البهاق إلى اللون المعتاد في الجلد، فهو دواء، مع أنه رائحته عطرية وطيب، هو أيضا دواء، وهو أيضا يتخذ في الطعام ويتخذ في القهوة، فيحرم على المحرم استعماله لأنه من الأزهار ومن الروائح العطرية. كذلك يحرم على المحرم لبس ما غمس في ماء ورد لأنه طيب، ماء الورد طيب، فلو غمس الإزار والرداء في ماء، غسل بماء وفيه ماء ورد ليطيب الرائحة، حرم عليه استخدامه. ومثاله الآن فيما يلين الملابس وينعم الملابس بعد أن تغسل الملابس في الغسالات بالصابون التايد أو بالإيريال أو بالداك، سمها ما شئت من أنواعها التي كثرت علينا فما عدنا نعرفها من كثرتها، فإن هذه المنظفات كيماوية وتحدث في الثياب حرارة وخشونة، فاستعملوا لأجل ذلك وأنتجوا لها ما يزيل هذه الرائحة وما يزيل الخشونة، فأنتجوا هذه المعطرات مما يسمى بأسماء عدة، فمنها الكومفورت مثلا، مادة الكومفورت تعرفونها، هذه التي تلقى على الثياب بعد الغسيل، تغسل الثياب بالصابون التايد أو بالداك أو بالأريال ونحوه، فتبقى رائحته فيه، يزيل البقع يزيل الأوساخ، لكن تبقى رائحة الصابون قوية، وأيضا إذا لبسته مباشرة تحس بحرارته في الجلد لأثر هذه الكيماويات، فإذا أردت التخلص منه فالطريقة هي أنك بعدما تغسل الثياب بهذه المنظفات تأتي وتجعلها في ماء عادي لا شيء معها من الصابون، ثم تجعل معها هذه السوائل الملينة المنعشة في الرائحة مما تسمى بما ذكر الكومفورت ونحوه، فتلين الثوب فتذهب حرارته، وتطيب الثوب فتذهب رائحة هذه الصوابين الكيماوية المؤذية. فلو فعل مثل هذا بماء ورد في الغسلة الأخيرة للثياب، صب دهن الورد مع الماء العادي النظيف ليطيب الملابس، فيحرم لبس ثياب أو الإحرام في ثياب بهذه المثابة، بهذا النوع من الغسل، غسلت بهذا النوع من الماء. وكذلك لو غسلت بكومفورت العود، موجود كومفورت عود، فإنه روائح عطرية لا يجوز. وكذا لو غسل بكومفورت العنبر فإنه لا يجوز لأنه طيب. كل هذه الأغسال روائحها تمسك فيما في الثياب، فلا يجوز لبس ثياب بهذه المثابة. وكذلك لو بخرت ثياب الإحرام بالعود، بخرت بالعود بالخشب الذي يحرق على النار وتعرفونه، سواء كان هنديا أو جاويا أو كمبوديا أو سميه ما شئت، ماليزيا أو نحو ذلك، فكله عود، وهو معروف في بلاد العرب خاصة في الاستعمال، وإن كان نبته في بلاد غير العرب فإنه عندهم يتأذون من استعماله، ولكنهم يزرعونه ويبيعونه لنا بأغلى الأثمان، ونحن نحب استعماله ولكنه لا يزرع عندنا، فهكذا قسم الله جل وعلا الأرزاق سبحانه وتعالى. وصدق الشاعر إذ يقول: والعود والتبر كالتربي، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب لا قيمة له، فهو عند أهله لا قيمة له لكن عندنا بأغلى الأثمان. والتبر وهو الذهب كالتراب ملقا في أماكنه لا يأبى له أحد، لكن إذا أخرج تقاتلوا عليه، فله القيمة الغالية. فالشاهد أنه إذا بخر بالعود فإنه لا يجوز لبس هذه الثياب، والدليل على هذه جميعا حديث صاحب الجبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن ينزعها وأن يغسل ما ببدنه من الطيب. قال رحمه الله: ويحرم أيضا الجلوس والنوم على ما صبغ بزعفران أو ورس أو غمس في ماء ورد أو بخر بعود أو نحوه، وذلك لأن ما ذكر ينتقل في ثياب الإحرام، لو جلس المحرم بثياب إحرامه على مفرشة قد صبغت بزعفران فإن الرائحة تنتقل إلى ثيابه، وهكذا بماء ورد غسلت فإن الرائحة تنتقل إلى ثيابه، أو ورس فإن الرائحة تنتقل إلى ثيابه. والحق في هذا التفصيل يقال إن تعمد فنعم يحرم عليه ذلك، ويجب أن يغير ثيابه أو يغسلها، يدفعها لحلال يغسلها له حتى تزول الرائحة إن لم يكن عنده. وأما إن لم يتعمد لا يعلم جلس جاهلا فلا شيء عليه. لكن لو علم ولم يجد في هذا المجلس وهذا المفرش إلا هذا فهو بالخيار، إما أن يطوي هذه المفارش ويقعد، وإما أن يكون معه حائل فيفرشه عليها إذا احتاج للنوم على الفراش ونحوه، فإذا كان الحائل قويا مانعا حاجزا جاز له أن يفرشه وأن ينام على هذه الفراش. وكذلك يقول المصنف: ويحرم على المحرم الاكتحال بمطيبه مثل الإثمت المروح يعني المبخر، الإثمد المروح المبخر بالطيب يعني فيه الأرواح الروائح الطيبة، وكذا الاستعاط. والاستعاط هو ما يجعل في الأنف من الدواء يخلط إما بماء وإما بزيت فيخلط بهذا لينشق، فالسعوط هو ما يجعل من الدواء في الأنف. قال الشاعر: وأطباء بعدهم لحقوهم ظل عنهم سعوطهم واللدود. وصحيح أضحى يعود مريضا هو أدنى للموت ممن يعود، يأتي المريض إلى الطبيب إلى مريضه فيعالجه ويقول والله وضعه خطير، ويخرج يموت الطبيب في الطريق والمريض الذي وضعه خطير يصح. صدق الشاعر. فالشاهد قوله: وأطباء بعدهم لحقوهم ظل عنهم سعوطهم واللدود. فالسعوط هو الذي يسعط من الدواء عن طريق الأنف، وهو مثل اليوم ما يسمى بالقطرة في الأنف. في السابق كان يؤتى بالمريض إذا أرادوا أن يسعطوه فيلقى على قفاه وتجعل مخدة أو نحوها بين كتفيه فينتكس رأسه إلى الخلف ويقف أنفه، ثم يقطرون في هذه القطرات ويأمرونه بنشقها، فإذا نشقها طارت إلى الدماغ، فإذا وصلت إلى الدماغ أحدثت عنده العطاس فيعطس فربما خرج الألم مع هذا العطاس بسبب الاستعاط. فالشاهد أن الاستعاط بمطيب كذلك لأنه من مس المطيب، لكن لو كان دواء ضرورة احتاج إليه المحرم هذا باب آخر. إذا كان ضرورة احتاج إليه المحرم فنقول الضرورة تبيح المحظورة، فله أن يستعط به، إن لم يجد إلا هذا المطيب استعط به. وهكذا الاحتقان بمطيب، والاحتقان هو الحقن الإبر هذه، عليه السلام ورحمة الله وبركاته، هذه الإبر التي يحقن بها المريض، فإن كانت مبخرة فحكمها حكم ما تقدم، فهذا كله استعمال للطيب، استعمال للطيب. ثم قال رحمه الله: أشبه شمه، والشم له باب آخر وهو مسألة أخرى مستقلة يأتي الكلام عليها فيما يأتي. حيث يقول رحمه الله: ويحرم على المحرم قصد شم الأدهان المطيبة. قصد الشم كدهن ورد ودهن عود ودهن بنفسج. ثم ذهب يشرح معنى البنفسج ما هو. فأولا ضبطه بأن وزن بنفسج مثل سفرجل، ثم بعد ذلك فسر ما معناه. فهذه الأشياء يقول المصنف رحمه الله: يحرم على المحرم قصد شمها. والحقيقة الشم ليس باستعمال، الشم ليس استعمالا، لا يعد الشم استعمالا، والشم على مراحل، فإما أن يشمه من غير قصد، وهذا كما ترون يحصل للمحرمين الطائفين بالبيت الحرام بالكعبة المعظمة، فإنكم ترون أحيانا الطائفين يطوفون ويأتي الذين يبخرون المسجد بهذه المباخر على رؤوسهم، فربما طار منها شيء على المحرمين الطائفين، فهذا غير مقصود، فهذا الشم لا يضر. ومثله لو قبل المقبل الحجر الأسود، والحجر الأسود كما تعلمون يضعون فيه طيبا، فهو ما قصد وإنما قصد تقبيل الحجر، فهذا الشم لا يضيع. وكذا لو مسح الركن اليماني إنهم يجعلون فيه طيبا، فهذا المسح ليس بقصد التطيب ولا شم الطيب، هذا لا يضر. الحال الأخرى أن يشمه لكن لا لقصد التطيب، كأن يكون مر بصاحب دكان يبيع فوقف شم الرائحة لكن ما قصد أن يتطيب، من فين هذه الرائحة، من فين وجدها، من هذا الدكان، فما أراد أن يتطيب، أو رأى طيبا أعجبه وهو محرم فله أن يشتريه، وهذا من المنافع التي تحصل في الحج، ليشهدوا منافع لهم، فذكر العلماء أن المنافع البيع والشراء، وهذا من أعظم المنافع التي تحصل في الحج. فالتجارة لا يحرم على المحرم أن يتجر يبيع ويشتري، فلو رأى طيبا وأراد أن يشتريه فرصته الآن، فلو شمه فإن هذا لا يضيره لأنه لم يستعمله، وإنما فتحت للقارئ ليختبره لا ليتلذذ به، فهذا يجوز للمحرم أن يشتريه. وهذا تأتينا السؤالات في التوعية فيه، أنه حصل لكذا وكذا فما الحكم؟ لا شيء عليه. الحال الثالثة أنه يقصد الشم للتلذذ برائحته، فهل عليه في هذه الحال فدية؟ أقول لا شيء عليه، لأن الشم في الحقيقة ليس استخداما ولا استعمالا. فلو قصد الشم كما قلنا لكم للشراء من هذا الطيب ووجد رائحته جيدة يستاهل أن يشتريه، يستحق أن يشترى، فإنه في الحقيقة لا شيء عليه، خلافا لما ذكره المصنف. وإلا المصنف رحمه الله ذكر أنه يحرم ويفدي، يحرم عليه الفعل هذا ويفدي. ثم قال رحمه الله: ويحرم على المحرم الإدهان بالأدهان المطيبة. يعني لو أراد أن يتخذ في رأسه زيتا وهذا الزيت فيه طيب، فإنه يحرم عليه. لو أراد أن يغتسل ويغسل جسمه بزيت وهذا الزيت فيه طيب فإنه يحرم عليه. ونحن نقول ينظر إلى هذه الأذهان، فإن كان الأصل فيها والعادة في استعمالها أنها للطيب فهي طيب، وإن كان الأصل فيها أنها ليست طيبا وإنما هي للغسل ولتنظيف الرأس مثلا، لغسل الجسم وتنظيف الرأس، فمثلا مثل اللوشن معروف الآن تعرفونه في الحمامات أكرمكم الله يستحم به، فلو كان هذا اللوشن زيت فيه شيء من طيب من الأطياب التي تكسر رائحة هذه المنظفات للاستحمام بها، فنحن نقول إن هذا لا يضر. لماذا؟ لأنها في الحقيقة وفي أصل الاستعمال لم توضع للتطيب. فمثلا لو قلت لإنسان اذهب اشتري لي طيبة، يذهب يشتري لك لوشن مطيب، هذا ما هو طيب. مثله أيضا الآن الصابون المعطر الذي تغسل به الأيدي أو صابون الاستحمام لا بد وأن تكون فيه إيش؟ رائحة. لكن لو قلت اشتري لي طيب روح يجيب لك صابون، هل هذا الآن معروف عند الناس؟ يأتيك بصابون؟ ما يأتيك بصابون. فالتعطير في هذا الصابون إنما هو لكسر المادة التي فيه، لأنه كما ذكرنا لكم قبل قليل في المنظفات فإن بها حرارة من الكيماويات تحدث رائحة، فتجتمع الحرارة والرائحة، ولو غسل بها الإنسان جلده لتمزق، فلا بد من معالجتها بشيء من هذه الروائح الزيتية الدهنية حتى تلينها وتسوغها للاستخدام. فمثلا هذا الصابون الذي فيه شيء من الروائح هذا ليس طيبا في الحقيقة، ولا هو في معنى الطيب، وإنما هو للإدهان وللاغتسال، فالذي يظهر والله أعلم أنه إنما يشبه الأشنان ونحوها، فيتخذ لإزالة الأوساخ ويتخذ لإزالة الدهون ونحو ذلك. فلو ادهن محرم بأدهان فيها شيء من هذا فهذه ليست أدهان طيب، وإنما هي أدهان تنظيف وإزالة للروائح من الجسم وللشعث في الرأس ونحو ذلك. وقياسها على ماء الورد قياس مع الفارق، لأن ماء الورد مقصود لذاته، ماء الورد ألا يقصد للتطيب؟ معشر الإخوان يقصد للتطيب ولا لا؟ لتطيب الملابس ولتطيب البخور، يرش على البخور فيترك فيه مدة، يشبع به، يرقد البخور فيه من الخشب، ثم بعد ذلك يطيب به البيوت. يا ولدي يا ولدي أصلحك الله، تطيب به البيوت فتزداد الرائحة جمالا، فهو مقصود لذاته. وربما جعل أيضا في الماء أو في الطعام فهو مقصود لذاته ولا لا؟ مقصود لذاته. ما أحد يجعل الزيت هذا الذي يدهن به الجسم ويطلى به الجسم أو يطلى به الرأس ولو كان فيه رائحة طيبة، ما أحد يجعله طيبا، بينما ماء الورد يجعلونه في الأطياب. نعم، فقياسه عليه قياس مع الفارق، هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله. ثم قال رحمه الله: ويحرم على المحرم شم مسك وكافور وعنبر وغالية. والعنبر هي مجموعة، أو الغالية هي مجموعة من الأطياب أخلاط، ولكن يغلب فيه العنبر. والأصل أن كلمة غالية تطلق على العنبر، كما قال الشاعر: كأنه المسك في بقايا غالية. نعم، فبقايا الغالية المسك حينما يجعل مع العنبر في علبة واحدة، في فأرة واحدة. لكن أصبحت الغالية تستخدم في الأخلاط من الأطياب، ويغلب عليها العنبر، ويغلب عليها العنبر. وتغليت بالغالية يعني تطيبت بها. فيحرم على المحرم أن يتطيب بهذه الأشياء، أما شمها فكما قيل فيما سبق. وقوله رحمه الله: وماء ورد وزعفران وورس وتبخر بعود ونحوه كعنبر، لأنها هكذا تستعمل، يعني يحرم على المحرم الادهان بها. أما ماء هذه الأمور، ماء الورد، ماء الزعفران، ماء الورس، ماء الفل، هذه كلها روائح طيبة، وهي أطياب، فاستخدامها في الثياب لا يجوز، وكذلك استخدامها في الغسل لا يجوز، لأنها أطياب. وكذلك التبخر بالعود لا يجوز، لأنه طيب ويمسك في الثياب. وكذلك التبخر بالعنبر وهي الغالية، وربما لبس الطيب بالغالية بالعنبر، فتؤخذ كسرة من الحطب، من العود الحطب الخشبي، وتغطى بالعنبر، ثم توضع على الجمر فيتبخر بها، فتجمع في هذه الصورة بين التبخر بالعود وبالعنبر سواء، هذا أيضا لا يجوز. ثم قال رحمه الله: ويحرم على المحرم أكل وشرب ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه ولو مطبوخا أو مسته النار حتى ولو ذهبت رائحته وبقي طعمه، لأن الطعام مستلزم الرائحة ولبقاء المقصود منه. يعني مثال ذلك: يحرم على المحرم أن يشرب قهوة فيها زعفران، ونحن نضع الزعفران في القهوة، ويحرم على المحرم بناء على هذا أن يشرب قهوة فيها ورس، ونحن نجعل الورس مكان الزعفران أحيانا، إذا ارتفع سعر الزعفران أو قل في الأسواق فإن الورس يقوم مقامه، وهو في الأصباغ أكثر لأنه أرخص قيمة من الزعفران، فيستخدمه الصباغون أكثر من الزعفران، الزعفران أغلى وأقل. فيقول: يحرم على المحرم أكل وشرب ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه، مثاله الورس والزعفران. فمثلا الحلوى التي فيها الزعفران، مثل الحلوى البحرينية مثلا أو العمانية، هذه فيها زعفران، وكذلك القهوة فيها الزعفران، فبناء على هذا يحرم أكل وشرب هذه الأشياء ولو طبخت، ولو مستها النار، ولو ذهبت الرائحة وبقي الطعم. لما؟ لأن هذا الطعم مستلزم للرائحة. وصدق رحمه الله، حتى لو ذهبت الرائحة النفاثة التي تستخدم فيه أصلا كطيب، فإنها تبقى رائحته الطيبة في الطعم، ولهذا قال: ولبقاء المقصود منه، وهو إيش؟ التلذذ بالرائحة، التلذذ بالرائحة. قال: فإن بقي اللون فقط دون الطعم والرائحة فلا بأس بأكله، لذهاب المقصود منه، وهو إيش؟ الرائحة التي تحدث النشوة عند الإنسان. والذي يظهر لي أنه لا بأس بالأمرين جميعا، لأن أكلها ليس المقصود به التطيب، وشربها في القهوة ليس مقصودا به التطيب، وإن كان المذهب يقول بذلك. لكن الذي يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنه في التطيب، فلو كان في الثياب نعم، لو كان دهنا واتخذ من زعفران وورس فنعم، لو صبغت الثياب به فنعم، أما في الأكل فالذي يترجح عندي أنه لا شيء فيه. قال رحمه الله: وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده كمسك غير مسحوق وقطع كافور وقطع عنبر وقطع عود ونحوه فلا فدية عليه بذلك. أعد. وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده كمسك غير مسحوق وقطع كافور وقطع عنبر وقطع عود ونحوه فلا فدية عليه بذلك، لأنه غير مستعمل للطيب. نعم، وذلك لأن مجرد اللمس لا يعد تطيبا في مثل هذه الصور، فإن المسك الحصى غير المسحوق المجمد هذا لا يكون طيبا، وهكذا قطع الكافور ما لم تدق وتذر لا تعد طيبا، وهكذا قطع العنبر لو مس القطعة ما علق بيده شيء منها ولا من دونها، وهكذا العود الخشب لا فدية عليه بذلك لأنه لم يتطيب، والمنهي عنه إنما هو التطيب، وهذا مجرد مس لا تطيب فيه. نعم. فإن شم المسك وقطع الكافور والعنبر ونحوه فدى لأنه مستعمل للطيب. هذا على حسب ما تقدم، يقال فيه كما قيل في الذي تقدم في الشم. نعم. وله شم قطع العود لأنه لا يتطيب به إلا بالتبخير. وله نعم. قطع العود التي هي العود الخشبي الخشب، يقول هذا يجوز له شمها، فإنه لا يعد تطيبا لأن هذا العود لا يسمى صاحبه متطيبا به إلا إذا أحرقه بالجمر بالنار، ما يكون إلا بالتبخير، وهذا واضح. نعم. وله شم الفواكه كلها من الأترجة والبرتقال. الأترج معروف، الأترج جمع بين اللون الجميل والرائحة الجميلة والطعم الجميل، جمع الثلاثة كلها، رائحته نفاثة جميلة ولونه جميل وطعمه جميل. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن الذي يقرأ القرآن به صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لأنه طاب مخبرا ومظهرا، فأما المخبر فهو بمثابة اللب، مخبر ابن آدم قلبه، وهو بمثابة اللب من الأترجة، والأترجة باطنها له حالات، الغلاف الإسفنجي وما بداخله من الحبوب الثاني، وهذا مز والإغلاف الإسفنجي حلو، فطاب باطن المؤمن بالإيمان كما طاب باطن الأترجة بالمذاق الحلو، فأشبهه المؤمن من هذه الناحية، وطاب ظاهره بسبب قراءته للقرآن وترنمه به وسماع حسن تلاوته واستقامته في الأعمال الظاهرة، أشبه رائحة الأترج النفاثة التي يشمها الناس على بعد، فالمؤمن مشبه بالأترجة لطيبه مخبرا ومظهرا. نعم، الذي يقرأ القرآن. نعم. والبرتقال، والبرتقال قريب منه لكن الأترنج أعلى، والعوام يزيدونه نونا يقولون أترنج. معروف للإخوان، رأيتم الليمون الصفراء، الليمون الأصفر الكبير، الأترنج مثلها إلا أنها أكبر هكذا. نعم. واللومي، وله استخدام البرتقال يشمه لا بأس، واللومي يعني الليمون، وهذا العوام يسمونه اللومي، وإلى الآن في المنطقة الشرقية عند المملكة السعودية يسمونه لومي وهو مشتهر بينهم، والأحساء أكثر يسمونه لومي يعني ليمون. نعم. والتفاح، فهذا هو اللومي، لو قال الليمون لكان أحسن لكنه درج على ما يعرفه الناس. نعم. والتفاح كذلك، التفاح ملحق بالأترج ولا سيما الأخضر منه، فإنه جمع الثلاث الأوصاف كما قال الشاعر فيه: كما جمع التفاح لونا وخضرة ورائحة طعما وخضرة ورائحة محبوبة ومذاقا، فجمع هذه الأشياء كلها فهو قريب من الأترج. نعم، فهو قريب منه. والسفرجل، والسفرجل معروف نوع من الفاكهة. نعم. والموز وغيرها. نعم. وكذا نبات الصحراء، فهذه الأشياء يقول يجوز له شمها جميعا، وإن كانت إيش فيها روائح تشبه الروائح العطرية، هذا المعنى لذكرها، والمعنى أنه إذا جاز له الشم يجوز له إن شاء الله يأكلها وهو في منى، ويجوز له أن يأكلها وهو بعرفات وهو محرم، فلا يمنع منها. فله يا ولدي يا ولدي أصلحك الله، فيجوز له أن يأكلها. نعم. كشيح، ونبات الصحراء كالشيح، والشيح نبت طيب معروف يعرفه الذين يعيشون في البادية، وكذلك شيح الجبال أجود يعرفه الذين يعيشون في هذه المناطق. نعم. وخزامة، والخزامة معروف أيضا نبت له زهرة ورائحته جميلة. وقيصوم. نعم. وإذخر، وإذخر هذه كلها أنواع من الزهور. نعم. ونحوه مما لا يتخذ طيبا. نعم. وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر، وعصفر وعصفر وعصفر. قال في القاموس: هو نبت يهرئ اللحم، يهرئ اللحم الغليظ. والعصفر يطبخ به أيضا، العصفر يطبخ به وهو مشهور، وفي القهوة أكثر أيضا مع الزعفران يجعلونه، وهو أرخص من الزعفران ويعطي نكهة مثل الزعفران، وهو كثير في الأسواق عند العطارين معروف. نعم. قال في القاموس: هو نبت يهرئ اللحم الغليظ وبذره القرطم. نعم، يعني هذا النوع وهو العصفر إذا جعل في الطبخ فإنه يعجل بنضج اللحم، إذا جعل في الطبخ فإنه يعجل بتنضيج اللحم، إذا كان اللحم قاسي يأخذ وقت في الطباخة، فإذا ألقي عليه العصفر فإنه يعجل بنضجه، يعجل بنضجه. فيقول رحمه الله: إن للمحرم أن يشم هذه الأشياء من المأكولات مما ذكر، وكذلك من هذه النباتات الصحراوية من شيح وخزامة وقيصوم وإذخر. لما؟ قال: لأنها لا تتخذ طيبا. يا ولدي يا ولدي، أنت جاي هنا ولا جاي تكسب معاصي الله يهديك؟ أنت جئت للطاعة يا ولدي، ما جئت للمعصية. فالشاهد أن مثل هذه يقول يعللها المصنف يقول بأنها لا تتخذ طيبة ولو كانت الرائحة الطيبة فيها، فلا يمنع ذلك من شمها من باب أولى أكلها. وكذا ما ينبته الإنسان لغير قصد الطيب مثل الحناء، يعني ما ينبتونه للتطيب، ينبتونه للزينة للخضاب، وهكذا العصفر. نعم. وله شم القرنفل. والقرنفل معروف، وهو المعروف عند الناس الآن بالمسمار أو العويدي. نعم. والهيل. وكذلك الهيل الذي يجعل في القهوة، وجعلهما في القهوة والأكل. نعم. لأنهما لا يدخلان في مسمى الطيب. نعم. وإنما يستعملان غالبا في الأباريز. في الأبازير. نعم. وقد نص الفقهاء على أن القرنفل ليس من الطيب، فيكون الهيل من باب أولى، لأن القرنفل أفضل الأفاويه. نعم. الحارة وأذكاها. نعم. وأشهرها عند العرب. نعم. كما قال امرؤ القيس في معلقته المشهورة: إذا قامتا تضوع المسك منهما نعم. نسيم الصبا جاءت بري القرنفل. نعم. إذا تقرر هذا فإن الهيل لا يدخل في مسمى الطيب، والله أعلم. وعلى ذلك فيجوز له أن يشرب القهوة التي فيها الهيل والقرنفل، ويجوز له أن يأكل الطعام الذي فيه الهيل والقرنفل. نعم. ويجوز له أن يمس الهيل والقرنفل، لأنهما لا يدخلان في باب الأطياب ولا في مسمى الأطياب، وإنما يدخلان في باب الأبازير. الأبازير أبزار التي تباع بهارات الأكل، مثل الكمون ومثل الفلفل الأسود. نعم. هذه تسمى الأبازير، تسمى أبازير، جمع أبزار وتسمى أبازير، وبائعها هو البزار. نعم. وبائع الأولى العطار. نعم. وله شم دار صيني. ومن أنواعه القرفة. القرفة التي تسمى بالدارسي، فهذه الكلمة أصلا مركبة من كلمتين: دار صيني أو دارسين، مركبة من كلمتين، وهي القرفة. هذا الذي يتخذ قهوة وشرابا، ويحلى، وفيه الحلاوة أصلا، وهو مشروب طيب للحلق. الذي يصاب بالآلام في الحلق هو مشروب طيب له، يغلى ويحلى تحلية خفيفة، لأن الأصل هو حلو، تحلية خفيفة ويشرب، فإنه مما يحسن الحبال الصوتية. نعم. وشم زرنب، وهو اسمه العلمي دارسين، لكن المعروف عند الناس بالقرفة، والزرنب كذلك. نعم. قال في القاموس: الزرنب طيب أو شجر طيب أو شجر طيب الرائحة والزعفران. نعم. انتهى. مفروض أن تكون هنا يعني انتهاء جملة معترضة، لأنه الزعفران من المصنف ما من القاموس. نعم. وللمحرم شم ما ينبته الآدمي لطيب، ولا يتخذ منه طيب كريحان فارسي وهو الحبق. كريحان فارسي وهو الحبق. والحبق اليوم عندنا هو النعناع، غير هذا. أما الريحان الفارسي فشيء آخر. نعم. قال في القاموس: نبات طيب الرائحة، فارسيته الفوتنج. نعم. يشبه النمام. وحبق الماء وحبق التمساح الفوتنج النهري. نعم. وخص الريحان الفارسي بعض العلماء بالضيمران، بالضيمران، وهو نوع معروف إلى الآن من الأشجار العطرية يسمونه ضيمران. ضيمران نعم، وهو صنف من الريحان الفارسي قريب من الريحان، لكن ساقه أدق وورقته أصغر وأفتح في لونها من خضرة الريحان، يسمى ضيمران إلى الآن. نعم، معروف هذا في المناطق الجبلية، يعرفه أهل الجبال. نعم، قال بعضهم هو العنبج المعروف بالشام بالريحان الجمار. نعم، لاستدارته على أصل واحد. انتهى. نعم، وماء ريحان وفواكه والعصر، يعني له أيضا هذه الأشياء أن يأكلها وأن يشمها، ماء ريحان. نعم، وفواكه. نعم، والعصفر والعصفر والعصفر. نعم، والقرنفل. نعم، ونحوها كهو. هذا ما يستخدمه الفقهاء كهو، فيدخلون حرف الجر على نعم على هذا، وهذا في الحقيقة ضعف في اللغة. نعم، وإلا الأحسن والأفصح أن يقول وهو كمثلها. نعم، فيحل للمحرم استعماله شما أو مسا أو أكلا، هذا المذكور الذي تقدم كله يحل للمحرم استخدامه أو استعماله، مسه، شمه، أكله. نعم، قال في الإقناع وشرحه: والريحان عند العرب هو الآس، ولا فدية في شمه قطعا، قاله في المبدع. انتهى. نعم، الآن جاء في نقل كلمات أئمة المذهب رحمهم الله تعالى على ما تقدم ذكره من هذه الأشياء. نعم، قال في شرح المنتهى وتنبيه: ذكر الفقهاء أن الريحان نوعان، أحدهما يسمى عند العرب الآس، والآخر يسمى الريحان الفارسي وهو الحبق، وأنه لا فدية في شمهما. والمعروف الآن من الريحان بالديار النجدية نوع من أفخر الطيب سوى المذكورين، وفيه الفدية إذا قصد المحرم شمه، والله أعلم. هذا الذي عندنا الآن، الريحان المعروف هو الذي عندنا الآن الذي يتخذ للروائح كالورد، فإن رائحته معروفة. نعم، وله شم نرجس. قال في القاموس: النرجس بفتح النون وكسرها معروف، نافع شمه للزكام والصداع الباردين، وأصله منقوع في الحليب لليلتين يطلى به ذكر العنين فيقيمه ويفعل عجيبا. يعني هذا دواء من أنواع ما يتداوى به من الأمراض، العنين، العنينية ينفع فيها يقول النرجس. نعم، فالنرجس كما تعرفونه شجرة وزهرة معروفة. ثم ذكر أنه له أن يشم النرجس، وإذا جاز له أن يشم النرجس فالحقيقة الريحان من باب أولى، لأن رائحة الريحان نفاثة ورائحة النرجس أيضا نفاثة، ولكن هناك أنواع من النرجس فيه ما لا رائحة له، كالقرمزي والذي يسميه أيضا باللغة العلمية في مادة العلوم الطبيعية يسمونه بالقرمزي عرف الديك ونحوه، منه الأصفر ومنه الأخضر ومنه البرتقالي، وهو أشكال وألوان، هذا لا رائحة له، لكن المعروف من النرجس أنه نوع من الأزهار طيبة الرائحة، فإذا جاز شمه فالريحان مثله سواء، يجوز شمه. وقد تقدم الكلام على مسألة الشم كلها في أول حديثنا. نعم، والنرجس بفتح النون، والشاهد أنه يقول إن هذا النبت له فوائد، ومن فوائده أنه ينفع العنين وينفع للزكام وينفع للصداع، فالزكام والصداع يعني يشم لهما وينقع. وينقع في الحليب يقول لليلتين، ويطلى به من ضعف عنده الباءة فإنه ينفع في ذلك. فهذا وصف له من حيث الطب، وصف له من حيث الطب. نعم. والنرجس بفتح النون وكسرها وكسر الجيم أعجمي معرب. نعم. وله شم النمام، شم النمام. قال في القاموس: النمام نبت طيب مدر، يخرج الجنين الميت والدود، ويقتل القملة، وخاصته يعني أن هذا النوع تشربه المرأة قبل أن تأتي هذه العمليات الآن، تشربه المرأة الذي مات جنينها في بطنها فيعجل بإخراجه، لأن الجنين إذا مات ما فيه دفع حتى يخرج مع الطلق، فيشرب له مثل هذا النوع من الشجر، إذا غلي شربته المرأة فإنها في الغالب يعينها على إلقاء ما في بطنها من الجنين الميت، من الجنين الميت. وهناك أنواع أخرى من الشجر يعرفنها النساء والذين يختصون في هذا الباب. نعم. وكذلك يخرج الدود من البطن، إذا شربه فإنه يخرج الدود من البطن. بعض الناس بهم أمراض وفي باطنتهم شيء من الدود، مهما عالجته لا ينتفع، فأولا أنت تخرج من بطنه الذي يفسد عليك أيها المداوي دواءك، فهذا من باب التخلية قبل التحلية، فأولا تزيل السبب الذي يمنع الانتفاع بالدواء، ثم بعد ذلك تأتي بالدواء في مكانه فتنتفع به بإذن الله. فالدود إذا كان في الباطنة لا بد من شرب شيء يقتله، فإذا قتله خرج مع الخارج فيصفو المحل، بعد ذلك ينتفع بالدواء. أما الدواء الذي ينزل من غير أن يداوى مثل هذا فإنه قد يميت بعض الدود وبعضه لا يموت، ويتناسل ويتكاثر، فحينئذ لا أثر لهذا الدواء. فيقول المصنف رحمه الله: إن هذا النمام نبت طيب مدر، مدر للبول يعني أكرمكم الله، فهو ينفع لشرب أصحاب الحصى، أصحاب الحصوة ينفع لهم، من به حصى في الكلى أو في المثانة ونحو ذلك فإنه ينفع بإذن الله، مع الإدرار يخرج هذه الحصيات. وكذلك يخرج الجنين الميت، ويخرج الدود، ويقتل القمل. نعم. وخاصته النفع من لسع الزنابير شربا مثقالا بسكنجبين، بسكنجبين، بسكنجبين. انتهى. هذه الأشياء كانت معروفة في زمانهم وقديما ومذكورة في كتب الفقه عند العطارين. يقول: خاصته، خاصة النمام، أنه ينفع من لسع الزنابير، يعني يسحق مثل الحناء ويجعل على مكان لسع الزنبور، لسع الزنبور، فينفع الله سبحانه وتعالى به. نعم. وله شم برم وهو ثمر العظات، العظات كأم غيلان وهي شجر الثمر. نعم. وله شم مرزجوش، مرزجوش، مرزجوش. نعم. قال في القاموس بالفتح: المردقوش معرض. نعم. مرزنجوش، وهو الآن يسمى عند العرب وفي الجنوب خاصة يسمونه البردقوش بالباء، فهو مرزجوش ثم عرب إلى مردقوش، والآن يقولون بردقوش. نعم. ثم مرزنكبوش. نعم. نعم. مرزنكوش وعربيته السمسق، السمسق. نعم. نافع لعسر البول، لعسر البول، هذا نوع، هذا نافع لعسر البول يعني يدر البول. نعم. والمغص. نعم. ولسعة العقرب. نعم. والأوجاع العارضة من البرد والمالوخية، الماليوخية. نعم. الماليخولية. نعم. الماليخوية. نعم. والنفخ. نعم. واللقوة وسيلان اللعاب من الفم، نعم، مدر جدا، مجفف رطوبات المعدة والأمعاء، انتهى. نعم، هذا كله من القاموس، ففيه أشياء صارت عند العرب وعربت فلا بد من إدخالها وشرحها، وهذا منها. نعم. قال في المغني: الثاني ما ينبته الآدمي للطيب ولا يتخذ منه طيب، كالريحان الفارسي والمرزجوش والنرجس والبرم. نعم. ففيه وجهان: أحدهما يباح بغير فدية، قاله عثمان بن عفان وابن عباس والحسن ومجاهد وإسحاق، والآخر يحرم شمه. يحرم شمه، هذا القول الثاني فيه. نعم. والآخر يحرم شمه. يحرم شمه. نعم. فإن فعل فعليه الفدية، وهو قول جابر وابن عمر والشافعي وأبي ثور، لأنه يتخذ للطيب فأشبه الورد، وكرهه مالك وأصحاب الرأي ولم يوجبوا فيه شيئا، وكلام أحمد فيه محتمل لهذا، فإنه قال في الريحان: ليس من آلة المحرم، ولم يذكر فديته، وذلك لأنه لا يتخذ منه طيبا، منه طيب طيب طيب، فأشبه العصفر، انتهى كلام صاحب المغني. نعم. والمذهب جواز شم المرزجوش والنرجس والبرم والريحان الفارسي كما تقدم. نعم. ويفدي المحرم بشم ما ينبته الآدمي لطيب ويتخذ منه، كورد وبنفسج وخيري بكسر الخاء وتشديد الياء، آخره وهو المنثور والنينفور. نعم. قال في القاموس: النيلوفر. نعم. ويقال النينوفر. نعم. النينوفر والنينوفر بالنونين أو بنون ولا. نعم. ضرب من الرياحين ينبت في المياه الراكدة. الراكدة. نعم. بارد في الثالثة، رطب في الثانية، ملين صالح للسعال وأوجاع الجنب والرئة والصدر، وإذا عجن أصله بالماء وطلي به البهق مرات أزاله، وإذا عجن بالزفت أزال داء الثعلب. نعم. انتهى. نعم. هذا كله مبني على ما تقدم أيضا في الشم، والصحيح أن الشم لا شيء فيه. نعم. ويفدي المحرم بشم ياسمين. قف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا السؤالات الواردة من الشبكة. السؤال الأول: هذه امرأة تسأل تقول: أعدت مالا لتتصدق به على شخص معين، ولكن تأخر لقاؤها بهذا الشخص، فهل لها أن تتصدق بهذا المال على شخص آخر؟ أقول: لا يخلو هذا الشخص الذي نوت بالصدقة عليه أن يكون موجودا، أو غلب على ظنها أنه غير موجود، مات مثلا أو انقطع خبره عنها، فإذا كانت تعلم أنه موجود فترسل بها إليه، أو تدعها تعدها له حتى يتأتى لها إرسالها إليه، لا سيما إذا كانت تعلم منه الحاجة إلى هذا المال، أو كان قريبا لها وتعلم أن له حاجة إلى هذا المال، فالصدقة عليه أفضل، وتؤخرها، فإما أن ترسل بها إليه أو تسأل عنه وتبلغه بأن له شيئا لعله يقدم، فتعطيها إياه، أو يرسل إليها عنوانه فترسل إليه، وإما أن لا تعلم له خبرا حينئذ تتصدق بهذا المال على شخص آخر، وإن تصدقت به على آخر فلا بأس، هي حرة في مالها. نعم. وهذا أيضا سائلة من الجزائر تقول: ما هو ضابط كشف المرأة المحرمة وجهها؟ تكشفه عند محارمها، هذا ضابطه، وتغطيه إذا مر بها غير المحارم، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا مر غير المحارم غطت، تغطيه بالخمار لا بالنقاب ولا بالبرقع، لكن تسدل خمارها من على رأسها على وجهها. فضابطه إذا وجد الأجنبي غطت، وإذا ذهب الأجنبي كشفت، كما في حديث عائشة. وهذا يقول: صار النظر إلى المرأة في الغرب أمرا يوميا في مجتمعنا وتعاملاتنا، فهل نحن مؤاخذون في ذلك؟ وهل من نصيحة لنا في ذلك؟ نعم، ولو كنت في الغرب أنت مأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أغضض بصرك فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. فأنت مأمور بأن تغض البصر، فإن الله جل وعلا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فأنت مأمور بأن تغض البصر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر ذلك بقوله لعلي رضي الله عنه هذا لما سئل عن نظر الفجأة، قال: اصرف بصرك فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. أما أن تحدق فيها وتفرج كما تشاء وتقول نحن مبتلون بهذا، هذا غير صحيح، فعليك أن تتقي الله ما استطعت. فالفجأة والنظر غير المقصود لا يؤاخذ الله جل وعلا به. وقد بعد ذلك كله قل الواجب: ما الذي أبقاك في بلاد الكفار؟ واجب عليك أن تسعى إلى الفرار بدينك إلى بلاد الإسلام، مهما كان بلد الإسلام خير لك أيها المسلم، فعليك أن تسعى إلى بلاد الإسلام لتنتقل بها وتبقى بها. لكن إذا لم يتأتى لك فأنت مأمور بما ذكرنا مما ذكره الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.